بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا مع المصنف رحمه الله تعالى في خاتمته لهذا الكتاب التي يذكر فيها بعض المهمات التي مر على ذكر بعضها خلال الكتاب، والتي أفرد ذكرها في خاتمته. قال: ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة. والمقصود بالأسماء المفردة هو أن ينفرد رجل باسم في علم الحديث لم يسمى باسمه أحد، واحد الاسم، وهذا الاسم لا يوجد له نظير في كتب الحديث، ولم يسمى به إنسان آخر. هذا فن من فنون علم الحديث أو علم الرجال من ضمن علوم الحديث، أفرده بعض العلماء بالتأليف وذكره المصنف في هذا الفصل. قال: ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة، وقد صنف فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي، فذكر أشياء تعقب عليه بعضها، يعني ذكر بعض الأسماء أنها مفردة وحقيقة تعقب عليه، يعني ذكروا أنها ليست مفردة، وأنه قد سمي إنسان آخر بهذا الاسم ضمن علم الحديث وضمن علم الرجال. تعقبوا عليه بعضها، من ذلك قوله صغدي. صغدي رجل من المحدثين من الرواة اسمه صغدي، صغدي ابن سنان أحد الضعفاء، يعني في ترجمته أنه ضعيف، وهو بضم المهملة، وقد تبدل سينا مهملة، يعني صغدي بالصاد المهملة التي ليس فوقها نقطة، مو بالضاد، إذا قال بالمهملة يعني بالصاد وليس بالضاد، صغدي. وقد تبدل سينا مهملة فيقال صغدي، صغدي ويقال صغدي، وسكون الغين المعجمة، أيوة الغين ساكنة، صغدي بعدها دال معجمة صغدي، ثم ياء كياء النسب، وهو اسم علم بلفظ النسب، يعني هذه الياء تشبه ياء النسب، ياء مشددة في آخر الكلام، كما تقول حمصي وحلبي وشامي وصغدي، تقول صغدي. هذا اسم رجل اسمه صغدي، لكنه يشبه ياءه تشبه ياء النسب التي تأتي في أواخر الأسماء البلدان أو غير ذلك مما يسمى نسبا أو يسمى ياء نسب. نعم. وهو اسم علم بلفظ النسب، وليس هو فردا. هذا التعقب الذي تعقبوا عليه، يعني هو قال إنه فرد لكنه في الحقيقة ليس فردا، وليس هو فردا. ففي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم صغدي الكوفي، يعني هذا صغدي الكوفي ليس صغدي ابن سنان، إنما هو إنسان آخر، فكيف يذكره البرديجي في الأسماء المفردة وليس هو اسما مفردا، إنما سمي به صغدي الكوفي كذلك. نعم، وليس هو فردا. ففي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم صغدي الكوفي، وثقه ابن معين. ابن معين من الرجالات الكبار في تاريخ الحديث، وهو من علماء الجرح والتعديل، وإذا وثق إنسانا فهو ثقة، ولقد وثقه ابن معين، وثق صغدي الكوفي، وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه، يعني ذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل أن صغديا ابن سنان هو ضعيف، وأن صغديا الكوفي هو ثقة. وفي تاريخ العقيلي صغدي بن عبد الله يروي عن قتادة قال العقيلي حديثه غير محفوظ، يعني حديثه ضعيف. وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم، وأما يعني هو الثقة. نعم، يعني هذا صغدي الذي ذكره العقيلي، صغدي ابن عبد الله، هو صغدي الكوفي الذي ذكره ابن أبي حاتم، وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم. وأما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو للحديث الذي ذكره، وليست الآفة منه، بل هي من الراوي عنه، عن بسة بن عبد الرحمن، والله تعالى أعلم. يعني هذا صغدي الكوفي أو صغدي ابن عبد الله، هذا روى حديثا والحديث ضعيف، وليس الضعف منه، وإنما من راو آخر، هو عنبسة بن عبد الرحمن، هو الذي أتى بالضعف إلى هذا الحديث فذكره العقيلي في الضعفاء. نعم. ومن ذلك سندر بالمهملة والنون، المهملة يعني السين المهملة، وخلافها تكون معجمة، المعجمة يعني الشين يكون في عليها نقط، المهملة ليس عليها نقط فيقال بالسين سندر، وليست شندر بالمعجمة، إنما هي سندر. ومن ذلك سندر بالمهملة والنون بوزن جعفر، بوزن جعفر، سندر بوزن جعفر، وهو مولى زنباع الجذامي، له صحبة ورواية. يعني هذا سندر الذي ذكره البرديجي هو صحابي له رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والمشهور أنه يكنى أبا عبد الله، يعني اسمه سندر أبو عبد الله، وهو اسم فرد لم يتسمى به غيره فيما نعلم، يعني هذا الاسم لهذا الصحابي فقط، وليس لسواه ممن اشتغل بعلم الحديث. كل الذين اشتغلوا في علم الحديث ليس فيهم اسم سندر إلا هذا الصحابي الذي له رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ذكر أبو موسى في الذيل على معرفة الصحابة لابن مندة، ابن مندة محدث كبير له عدة كتب في علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما خدم به موضوع دراسة حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو كتاب معرفة الصحابة، ذكر فيه سندر أبو الأسود وروى له حديثا. يعني عم يشوف أنه في واحد سندر آخر، قال ابن مندة ذكر أبو موسى في الذيل على معرفة الصحابة، ذكر أن هنالك رجل آخر اسمه سندر أبو الأسود، ذاك سندر أبو عبد الله، وتعقب عليه ذلك، فإنه هو الذي ذكره ابن مندة، يعني هذا هو نفسه، يقال له سندر أبو جعفر ويقال له سندر أبو الأسود، فهو رجل واحد. إذن سندر الذي تحصل معنا أنه اسم فرد لم يتسمى به غيره ممن اشتغل بعلم الحديث. وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن الربيع الجيزي في تاريخ الصحابة الذين نزلوا مصر في ترجمة سندر مولى زنباع، وقد حررت ذلك في كتابي في الصحابة، كتابه في الصحابة، كتاب المصنف في الصحابة، شو اسمه؟ الإصابة في تمييز أسماء الصحابة، الإصابة في تمييز أسماء الصحابة، وهو يعد أحسن وأفضل كتاب ألف في تراجم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان مطالعة فيه صعب بعض الشيء لأنه مقسم على أربعة أقسام، فالمطالع له ينبغي أن يتنبه لهذا وأن يدركه وأن يفهمه ويفهم الفرق بين الأقسام الأربعة التي رتب عليها كتابه، يعني فيه شيء من الصعوبة أول الأمر حتى يعتاد عليه المطالع، لكن بعدين متما اعتاد عليه ينتفع به كثيرا، فهو أفضل الكتب التي ألفت في تاريخ الصحابة رضي الله تعالى عنه. وكذا معرفة الكنى المجردة والألقاب، يعني الكنية المجردة، كنية مجردة بدون اسم، أبو فلان هكذا، كنية مجردة أو لقب مجرد، وهي تارة تكون بلفظ الاسم وتارة تكون بلفظ الكنية، وتقع نسبة إلى عاهة أو حرفة، تقع نسبة إلى عاهة يعني فلان الأعور، فلان الأعمى، فلان الأصم، فلان الأعمش، وهكذا، يعني في النسبة تكون إنما تكون إلى عاهة في صاحبها. نعم. أو حرفة، فلان الحداد، فلان النجار، فلان الحذاء، إلى آخر ما هناك من أنواع الحرف. وكذا الأنساب، يعني الألقاب التي تكون نسبة إلى العاهات أو الحرف، والأنساب التي تكون نسبة إلى القبائل أو البلاد. نعم، وكذا الأنساب، وهي تارة تقع إلى القبائل وهو في المتقدمين أكثري بالنسبة إلى المتأخرين، وتارة إلى الأوطان وهذا هو في المتأخرين أكثري بالنسبة إلى المتقدمين، يعني المتقدمون ممن حمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينسبون إلى قبائلهم، لأن الناس كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مقسمة إلى قبائل، والنظام القبلي نظام مشهور معروف من قبل الإسلام من أيام الجاهلية، واستمر هذا النظام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أريد تمييز إنسان عن إنسان آخر فإنما يميز باسم قبيلته، فيقال القرشي أو التميمي أو التيمي أو الأسدي أو إلى آخر ما هنالك من أنواع النسب إلى القبائل. هذا أكثر ما يكون في المتقدمين، فلما كثر المسلمون وانتشروا في أصقاع الأرض وملأوا الأرض شرقا وغربا ما عاد في نسبة إلى القبائل، صارت النسبة إلى الأوطان، النسبة إلى القبائل صارت قليلة، والأكثر أن ينسب الناس إلى أوطانهم، فيقال الخراساني ويقال الكوفي ويقال البصري ويقال الشامي ويقال المصري نسبة إلى البلاد، فما كان نسبة إلى البلاد كان أكثريا بالنسبة إلى المتأخرين، المتأخرين كثر النسب إلى البلاد، أما المتقدمون فأكثر نسبهم إنما تكون إلى القبائل. نعم. وكذا الأنساب، وهي تارة تقع إلى القبائل وهو في المتقدمين أكثري بالنسبة إلى المتأخرين، وتارة إلى الأوطان وهذا هو في المتأخرين أكثري بالنسبة إلى المتقدمين. وبالنسبة إلى الوطن أعم من أن يكون بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، يعني قد يكون النسب إلى البلد إلى بلد عظيمة جدا، تقول شامي نسبة إلى بلاد الشام، بلاد الشام شو هي بلاد الشام؟ اللي هي عبارة عن سوريا والأردن وفلسطين ولبنان، هذه كلها بالأصل كلها شام، فهذا وطن. وكذلك قد يكون نسبة إلى الوطن سوري، وقد يكون أضيق من ذلك، قد يقال دمشقي، وقد يكون أضيق من ذلك تقول ميداني نسبة إلى الميدان، وهكذا. فكلمة الوطن نسبة إلى الأوطان أعم من أن تدل على واحد من هذه الأمور، وإنما هي تشملها جميعا، تشمل البلاد العظيمة الكبيرة، وتشمل قطر من الأقطار، وتشمل مدينة من المدن، وتشمل حيا من الأحياء. فالنسبة إلى الأوطان هي أعم من ذلك كله، يعني تشمل ذلك كله من أوله إلى آخره. وتقع إلى الصنائع كالخياط، والحرف كالبزاز، سواء كان صناعة يصنعها بيده كالخياط والنجار والحداد يصنع بيده، أو للحرف التي هي مجرد تجارة كالبزاز، البزاز نسبة إلى البز، البز يعني بيع البز، اللي بيبيع ألبسة، الذي يبيع الألبسة يقال له بزاز، يعني ليست صنعته وإنما هي مهنته التي يتجر بها، فمن تاجر في شيء من الأشياء نسب إليه. نعم. وتقع إلى الصنائع كالخياط والحرف كالبزاز، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، يعني قد يقع فيها الاشتباه، اثنين يقال لهما الميداني، هذا الميداني وهذا الميداني، ولا بد من تمييزهما بأمور أخرى، يميز باسمه أو باسم أبيه، وإذا اتفق اسم أبوه اسمه واسم أبوه اسم بلده بيميزوه باسم آخر، باسم جده مثلا بيميزوه بنسبة أخرى إلى غير بلده، إلى صنعته، إلى أمر آخر، حتى يفرق بين هذا وذاك إذا اتفقا باسم واحد. نعم. ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء. وقد تقع الأنساب ألقابا كخالد بن مخلد القطواني، كخالد بن مخلد القطواني، نعم، يعني هذه نسبته قطواني. كان كوفيا ويلقب بالقطواني، وكان يغضب منها نسبة إلى قطوان. هو كوفي وينسب إلى قطوان، ولكنه كان يغضب منها، يحب أن ينسب إلى الكوفة فيقال له الكوفي. ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك، أي الألقاب والنسب التي باطنها على خلاف ظاهرها. يعني نعرف ليش سمي فلان بالشامي، هل هو من بلاد الشام فعلا، أم هو سكن بلاد الشام وليس شاميا. يقال مثلا فلان الخياط، هل هو خياط فعلا أم يجلس إلى الخياطين، كما مر معنا في درس سابق فلان الحذاء، أحد الرواة سمي الحذاء وليس بحذاء، لا يصنع الأحذية ولا يبيع الأحذية ولا يتعاطى هذه المهنة لا من قريب ولا من بعيد، إنما كان يجلس إلى الحذائين. كان في طريقه رجل أو أكثر من رجل حذاء أصدقاء له، يجلس إليهم فيحادثهم، فسمي حذاء وليس بحذاء. وهكذا ينبغي أن يعلم لماذا سمي كل واحد من هؤلاء الرواة إلى نسبته التي ينسب إليها، ما هو سبب تسميته فيها. لو سمينا واحد فلان التميمي، نسبنا إلى قبيلة التميم، ينبغي أن نعلم هل هو تميمي فعلا أم هو تميمي بالولاء. قد لا يكون تميميا صلبا، يعني حقيقة ما هو من بني تميم، وإنما حالف بني تميم، كان حليفا لهم أو كان مولا من مواليهم فسمي تميميا. وهذا لا بد من التفريق بينه وبين التميم الحقيقي. وهكذا كل النسب وكل الألقاب وكل هذه الأمور ينبغي أن تعرف على حقيقتها في علم حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك، أي الألقاب والنسب التي باطنها على خلاف ظاهرها. ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف، يعني معرفة الموالي، يقال فلان مولى فلان أو فلان مولى بني فلان. من المهم أن نعرف معنى المولى. شو معنى المولى؟ المولى تطلق على معنيين. السيد يقال له مولى، السيد يقال له مولى، والعبد يقال له مولى. فهي من أسماء الأضداد، من أسماء الأضداد، مثل كلمة جون، جون الأسود يقال له جون والأبيض يقال له جون. هذا فن من فنون اللغة العربية يسمى فن الأضداد. فكذلك هنا من الأضداد كلمة مولى، يقال للسيد مولى وللعبد مولى، أو إنسان انتسب إلى قبيلة من القبائل، انتسب إلى زعيم قبيلة من القبائل، فهذا يسمى مولى وهذا يسمى مولى، المنتسب والمنتسب إليه يسمى مولى. فلذلك قال من أعلى، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل، أن نعرف لما ألف فلان مولى فلان مولى فلان، طيب أنه هو السيد وأنه هو العبد، أنه هو المنتسب وأنه هو المنتسب إليه. ينبغي أن يعرف الموالي من أعلى ومن أسفل، نعم، بالرق أو بالحلف أو بالإسلام. يعني قد يكون الولاء بأحد هذه الأسباب الثلاثة، بالرق، واحد اشترى عبد ثم أعتقه فيقال فلان مولى فلان، يعني فلان عتيق فلان، هذا بالرق، بتم طول عمره. ولو أعتقه بعد ما أعتقه بسنة بسنتين بعشرة بخمسين سنة يقال له فلان مولى فلان، يعني عتيق فلان، أنه هو الذي أعتقه. فهذا يسمى الولاء بالرق أو الولاء بالحلف. الولاء بالحلف لما سيدنا عمر بن الخطاب دون الدواوين، يعني جعل للقبائل دواوين، كل قبيلة تكتب أسماء أفرادها جميعا، كل أسماء أفرادها يكتب في ديوان واحد، فجعل هذه الدواوين للقبائل. ثم لما انتشر الإسلام وانتشرت هذه القبائل في أنحاء الأرض جميعا، حتى يضبط الناس كلهم، كل الناس يضبطون في دواوين معينة، مثل هلأ ما في عندنا سجل النفوس، شلون مضبوطة أسماء الناس كلها بسجل النفوس، كذلك الدواوين التي دونها سيدنا عمر بن الخطاب. كل إنسان يدخل في الإسلام ينبغي أن يكون له ولاء إلى قبيلة من القبائل حتى يدون اسمه في ديوان هذه القبيلة. طيب، واحد فارسي دخل في الإسلام وانتمى إلى قبيلة من القبائل، ما لازم نفرق بينه وبين أبناء هذه القبيلة الحقيقيين، لازم يفرق بينهما حتى ما يصير خلط، فيقال فلان تميمي صليبة، يعني هو من هذه القبيلة فعلا، أو فلان تميمي بالولاء، يعني دون اسمه في ديوان هذه القبيلة وليس هو منها حقيقة، بل هو موال لها ومحالف لها. نعم. وكذلك حينما تتحالف فئة صغيرة قليلة لا وزن لها مع قبيلة كبيرة، تحمل هذه الفئة الصغيرة تحمل الولاء لهذه القبيلة الكبيرة وتسمى باسمها كذلك. أو بالإسلام، يعني إذا واحد أسلم على يد واحد فيسمى باسمه، يعني نقول فلان مولى سفيان الثوري. شو معنى مولى سفيان الثوري؟ يعني أسلم على يده، دخل في الإسلام على يده. وهكذا كثير من الناس أسلم على يديهم أناس آخرين فيسمون موالي لهم، مو موالي بمعنى عبيد ولا موالي بمعنى محالفين، لا، بمعنى أنه تفضل الله عليه بالإسلام بواسطة هذا المولى. نعم. ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف أو بالإسلام، لأن كل ذلك يطلق عليه مولى، ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه. لا، شلون بنعرف؟ بس كلمة فلان مولى فلان بنعرفها؟ ما لا تعرف إلا بالتنصيص عليه. قال فلان مولى فلان بالولاء، مولى بالرق بالإعتاق، أو فلان مولاه بالإسلام، أو إلى آخره، ينبغي أن ينص على نوع ولايته. ومعرفة الإخوة والأخوات، ومعرفة الإخوة والأخوات، وقد صنف فيه القدماء كعلي بن المديني، يعني أن نعرف فلان ابن فلان. طيب، من جملة الأمور التي تميزه أنه أخو فلان، يكون واحد من المشهورين الكبار. لو كنا عم نترجم أبو حنيفة النعمان مثلا وترجمنا واحد ثاني، نقول هو أخو أبو حنيفة، أخو أبي حنيفة. ليش؟ لأنه هذا مشهور معروف، لما بتعرفه بمن هو أعرف منه يصير معرفة لدى الناس ويشتهر أمره ويتميز عما عداه. فمعرفة الإخوة والأخوات أمر مهم في علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المهم أيضا معرفة أدب الشيخ والطالب، ويشتركان في تصحيح النية والتطهير من أعراض الدنيا وتحسين الحال. يعني معرفة الآداب في علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي العلوم كلها، ينبغي أن يكون لطالب العلم آداب لا بد أن يتحلى بها، تأتي معنا إن شاء الله تعالى من هذه الآداب التي ذكرها، تطهير النية أو تصحيح النية، أن تكون نيته في الإقبال على طلب العلم وجه الله تبارك وتعالى، وأن لا يكون له غرض دنيوي، وأن لا يكون له غرض في المال أو في حب الجاه أو في حب المعرفة بين الناس والتصدر فيما بينهم، أن يصحح نيته بأن يكون طلبه للعلم خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. نعم. وكذلك من آداب الشيخ والطالب تصحيح النية والتطهير من أعراض الدنيا وتحسين الحال، أن يتطهر من أعراض الدنيا فلا يكون له غرض فيها، وأن يكون محسنا حاله، يعني أحواله كلها إنما تكون وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتيج إليه، يعني من آداب الشيخ تحسين الخلق، بنفذ على بعضهم المستعرض. نعم. وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتيج إليه، ما عم يقول آداب الشيخ والطالب، مو كل آداب الشيخ والطالب معا، إنما في آداب يشتركان فيها، وفي آداب ينفرد بها الشيخ، وفي آداب ينفرد بها الطالب. فمن الآداب التي ينفرد بها الشيخ أنه إذا احتيج منه إلى علم من العلوم كان متقنا له أن يبثه وأن ينشره بين الخلق، وأن لا يستأثر به لنفسه إذا وجد في الناس من يليق به أن يحمل هذا العلم. طالما أنه وجد من يليق به أن يحمل هذا العلم، فينبغي أن يبث فيهم هذا العلم وينشره حتى لا يكون كاتما للعلم، وأن لا يندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألزمه الله بلجام من نار. نعم. وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتيج إليه، يعني أن يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو حافظ شيء من الأحاديث وطلب إليه أن يسمعها، أن لا يتردد في ذلك بل يبادر بإسماعها للطلاب، ولا يحدث ببلد فيه أولى منه بل يرشد إليه. كذلك إذا كان هو في بلد وفي هذه البلد من هو أعلم منه وأقوى في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يرشد إليه. إذا كان الأحاديث الموجودة عند مني أنا موجودة عند واحد أعلم مني وأقوى مني في العلم وأرسخ مني قدما فيه، فينبغي أن أرشد إليه وأدل عليه حتى الناس ينتفعون به أكثر مما ينتفعون بي، وهذا يحتاج إلى صدق في النية وإخلاص لله تبارك وتعالى بأن يصرف الناس عنه وأن يصرف وجوههم إلى إنسان آخر هو أكثر منه علما، تحتاج إلى نية عالية جدا في الطهارة وفي الخلوص. نعم. فأما إذا كان عنده علم لا يوجد عند من هو أعلم منه، في واحد أعلم منه لكن في علم معين أو في علم الحديث مثلا في أحاديث معينة تلقاها هو عن مشايخ لا توجد عند هذا الشيخ الكبير في البلد، فإنه لا بأس أن يحدث بها لأنها غير موجودة لدى من هو أعلم منهم. ولا يحدث ببلد فيه أولى منه بل يرشد إليه، ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة. يعني إذا كان هو عم يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه الطلاب وعلم أن طالبا من هؤلاء الطلاب أو توسم فيه أنه يطلب العلم ويطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الدنيا لا لوجه الله تبارك وتعالى، طيب هل يمنعه من أن يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، ولو كان نيته فاسدة أنت علمه وفقه في دين الله تبارك وتعالى وحثه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وادعو الله تبارك وتعالى له بالإصلاح لعل نيته الفاسدة يصلحها الله تبارك وتعالى فيكون مثلك أو خيرا منك إن شاء الله، وليس ذلك على الله العزيز. فلا يمتنع من التحديث إذا وجد نية فاسدة عند بعض من يحدثهم، ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة، وأن يتطهر ويجلس بوقار يعني خاصة لعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحسن ألا يقدم عليه إلا على طهارة كاملة، ويجلس بوقار واتزان وهيبة، كل ذلك إكراما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد أثر عن سيدنا مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه أنه إذا سأله سائل مسألة فقبل أن يسأله أتريد أن تسأل في الفقه أم في الحديث، فإذا قال في الفقه يقول سل، يسأله المسألة فيجيبه عليها، وإذا قال في الحديث فيقول تمهل، فيدخل إلى بيته فيتطهر طهارة كاملة، ثم يلبس الثياب البيض التي يتجمل بها للناس، ثم يجلس وراء منصته رضي الله تبارك وتعالى عنه بالهيبة والوقار الذي كان معروفا عنه، ثم يقول للطالب سل ما بدالك، اسأل ما تريد أن تسأله عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجيب عن هذا السؤال إلا على هذا الشكل من كمال الأدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يصحح النية ويطلب العلم معنا، نعم لا يتوقف عن طلب العلم. ولا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك. يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم له كل العلوم لها آداب، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم له آداب أهم من العلوم كلها، ويتميز بمثل هذه الآداب، أن لا يجاوب عن سؤال في الحديث أو يحدث الناس وهو قائم، إنما يحدث وهو جالس، ولا يحدث وهو مستعجل. إذا كان مستعجل قد يخطئ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخطئ في لفظ، يخطئ في السند، يخطئ في شيء من معاني الحديث وهكذا. فينبغي أن لا يكون مستعجلا، وأن يكون متمهلا متلبثا في حديثه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا في الطريق، كذلك في الطريق لا يحدث إلا إن اضطر إلى ذلك. إذا اضطر أن يحدث وهو مستعجل، أو يحدث في الطريق، أو يحدث وهو قائم، إذا اضطر إلى ذلك فعله، وإذا لم يضطر لا يحدث إلا بتمام التريث والتمهل والأدب. وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم. نعم، يعني من كذلك من الأدب مع العلم عموما ومع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الشيخ إذا بلغ في السن الكبر وأثر كبره أو مرضه على ذاكرته فأن يمتنع عن التحديث. وهذا شيء قد فعله بعض الأئمة رضي الله تعالى عنهم، أنه حينما يخشى التغير على عقله بشيء من النسيان أو غير ذلك يمتنع عن التحديث. خلاص، ليش؟ كوش على الذين أخذوا منه أيام قوة عقله. هؤلاء الذين أخذوا عنه أيام قوة عقله أخذوا عنه مثلا بروايات صحيحة، لأنه هو مثلا قد يكون من رجال الصحيح، فإذا كان حدث بعد نسيانه بيهبط درجة حديثه، تهبط من الصحيح إلى الضعيف، فيؤثر ويشوش على من أخذ عنه أيام صحته وأيام قوة عقله ووفور ذاكرته. نعم. وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغير أو النسيان لمرض أو هرم. وإذا اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل خاص. يعني إذا كان في عنده مجلس ليملي فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يلقي الحديث والناس يكتبون عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تسمى مجالس الإملاء، هذه تسمى مجالس الإملاء. فإن يكون له مستمل خاص، يعني يلقي الحديث وله إنسان يبلغ عنه الناس ما يقولوا حتى يسمعوا ويكتبوا، ويكون له إنسان كذلك يكتب عنه، يعني يثق بطالب من الطلاب بعقله وفهمه وضبطه ودقته، فيجعله مستملا خاصا له. فإذا أملى الحديث على الناس بلغ عنه هذا الحديث أحد من الواعين الذين يعرفون كيف يبلغون هذه الأحاديث، يرفع صوته بها حتى يبلغ الناس، وإنسان يكتب عنه يعرف أن يكتب الحديث بدقة كاملة. نعم، يقظ. نعم، وينفرد الطالب، ذكر ما ينفرد به الشيخ الآن، ما ينفرد به الطالب. وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ، كذلك من الآداب التي تلقتها هذه الأمة جيلا عن جيل، أن يتأدب مثلا الولد مع أبيه، أن يكون له أدب خاص. يعني أمتنا والحمد لله الأمة المحمدية فيها هذا المعنى، ما يزال إلى الآن موجود في كل بلاد الإسلام، أن الصغير يتأدب مع الكبير، أن الولد يتأدب مع أبيه، مو مثل بلاد الغرب ما في لا أدب ولا احترام ولا لباقة، بحجة الحرية التي أعطيت لكل إنسان على هواه، فقدوا هذه الآداب كلها من أولها إلى آخرها، ولم يبق بينهم لها أي أثر من قريب أو من بعيد، بينما هذه الأمة ما زالت تحافظ على هذه الآداب. من هذه الآداب أن يتأدب الطالب مع شيخه، لأن الوالد يجب التأدب معه، وهذا الوالد إنما يربي جسدك ويربي بدنك، أما الشيخ فإنه يربي الروح ويربي العقل، فاحترامه وتوقيره من باب أولى. نعم، وبأن يوقر الشيخ ولا يضجره، يعني لا يضجره بكثرة الأسئلة وكثرة الإلحاح، إنما يكون لبقا في هذا، يراعي راحة الشيخ بأن لا يكثر عليه من السؤال ومن الإضجار في ذلك، ويرشد غيره لما سمعه. يعني إذا كان جماعة بالدرس، واحد مثلا متيقظ نبيه فطن، وواحد ما عنده النباهة والفطانة الزائدة بيتأخر لحتى يفهم شوية، أن يرشد غيره. هذا المتنبه الذكي يرشد ذلك اللي عنده شوية بلادة، يرشده ويدله على ما قال الشيخ ويشرح له ما قال الشيخ. نعم، ويرشد غيره لما سمعه، يعني وتحتمل معنى آخر كذلك، يرشد غيره لما سمعه، يعني إذا سمع من الشيخ أمرا خيرا وأمرا بمعروف أو نهي عن منكر أو دلالة على هدى من الهدى، أن ينشره بين الناس وأن يبلغه للخلق نشرا لدعوة الله تبارك وتعالى. ويرشد غيره لما سمعه، ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر، ولا يدع الاستفادة لحياء ولا تكبر، لأنهم قالوا لا ينال العلم مستحي ولا متكبر. المستحي ما بيصير عالم، اللي عنده شدة الحياء. الحياء مطلوب، الحياء مطلوب من الناس جميعا، الحياء خير كله، والنبي صلى الله عليه وسلم مدح الحياء، وسيدنا عثمان كان سيد المستحين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما يكون الحياء الحياء زائد عن حده بحيث يمنعه من السؤال في درس العلم. انت عم تعلم مثلا فقه، عسرت عليك مسألة، ان تستحي ان تسأل عنها الشيخ، فهذا ليس من الحياء المحمود، انما هو من الحياء المذموم. انما ينبغي ان تسأل ولا تستحي، اول عياذ بالله اعوذ بالله ان يستحي ان يمتنع عن السؤال لتكبر، يجد في نفسه كبر وعنجهية عن أن يسأل عن مسألة ما من المسائل، حتى لا يقال عنه أنه يجهل هذه المسألة، بيصير في عنده منه كبر. فقالوا لا ينال العلم مستحي ولا متكبر، اللي بيستحي ما بيسأل من حيائه فلا ينال العلم، وكذلك المتكبر الذي لا يتواضع ليسأل غيره عن مسائل العلم كذلك لا ينال العلم، وكلاهما يبقى جاهلا. ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر، ويكتب ما سمعه تاما. يعني إذا كان هو من أصحاب الكتابة، يعني ممن يكتب، فإنه ينبغي أن يكتب مما ما يسمعه تاما غير منقوص، مو يقطش العبارة من نصة يتركها، أو الحديث ما يكمله كله، أو السند ما يكمله كله، لا، يكتب ما سمعه تاما، لأنه مر معنا في تعريف الحديث الصحيح، هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. لما شرحنا كلمة الضابط، أن يتصل بسند العدل الضابط، شو الضابط؟ هو الذي يضبط إما بصدره أو بكتابته، يعني يضبط بصدره أو يضبط بكتابته. إذا كان يضبط بصدره فينبغي أن يعتني بذلك، وقت بيحفظ يحفظ حفظ صحيح كامل تام، وإذا كان ما من اللي بيحفظه من اللي بيكتبه، أن تكون كتابته تامة كذلك. نعم. ويكتب ما سمعه تاما، ويعتني بالتقييد والضبط. نعم، يعني إذا في مسألة بدها تقييد، موصوف بده صفة، شيء بده تشكيل يشكل، ما يترك شيء بدون تشكيل، ما يترك شيء بدون تنقيض، وهكذا حتى يتم ضبط ما حفظه أو ضبط ما سمعه. ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه، يعني الشيء الذي حفظه إذا كان هو من أهل الكتاب هو من أهل الحفظ، ينبغي أن يذاكر هذا الذي حفظه، يعمل له شيء من المدارسة حتى يرسخ في ذهنه ولا ينساه، لأنه لو حفظ وبعدين تركه وأهمل ما حفظه فإنه ينساه ولا يرسخ في ذهنه بحال من الأحوال، حتى يذاكره مرة بعد أخرى. وإذا كان في له صديق أو أخ في طلب العلم، أن يذاكره معه. المذاكرة بين اثنين أمتن وأقوى وأرسخ في الذهن من أن يذاكر المرء لوحده. قال ومن المهم أيضا معرفة سن التحمل والأداء. سن التحمل والأداء، قديش لازم يكون العمر ويتحمل الواحد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يكون مميزا، يعني إذا سمع يستطيع أن يستوعب، إذا رأى يفهم ماذا يرى. موصل صغير كتير، صغير كتير إذا عمره 3 سنين مثلا، هذا لا يستوعب ولا يعي. أما إذا كان أكبر من ذلك قد يكون 5 سنين بعض الناس الأذكياء الألباء، قد يكون 6 سنين 7 سنين. المهم أن التحمل ينبغي أن يكون في سن التمييز، التمييز الكامل الصحيح. نعم. أما الأداء فلا يصح إلا بعد البلوغ، الأداء لا يصح قبل البلوغ. التحمل أنه هو يحفظ أو يعي ماذا يرى أو يعي ماذا يسمع، هذا اسمه تحمل. أما الأداء أن يبلغ، أن ينقل إلى الناس ماذا سمع وماذا وعى حينما كان صغيرا. نعم. ومن المهم أيضا معرفة سن التحمل والأداء، والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز، هذا بالتمييز اعتبار التحمل بإيش؟ بسن التمييز. هذا في السماع، وقد جرت عادة المحدثين بإحضار الأطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا. نعم، يعني كانت عادة محدثين في مجالس الحديث، كان في مجالس خاصة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان المحدثون يحضرون أطفالهم، أطفالهم المميزين يحضرون المجلس. هذا الطفل بيبقى راسخ في ذهنه أنه حضر مجلس فلان، فإذا كان ممن يحفظ حفظ، وإذا كان ممن لا يحفظ يكتبون له ما سمعوه في هذا المجلس، ثم يأخذ هذا الطفل إجازة من الشيخ بأنه قد حضر مجلسه وأنه قد سمع منه كذا وكذا. نعم. ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع، لأنه صغار، الصغير لا بد له من إجازة. والأصح في سن الطالب بنفسه أن يتأهل لذلك، يعني بده يكون عنده أهلية للحفظ أو للوعي أو للكتابة أو غير ذلك. ويصح تحمل الكافر أيضا، مو بس الطفل الصغير الذي هو دون سن البلوغ يصح تحمله، لا كمان الكافر، بدليل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما كانوا كفارا تحملوا، فلما أسلموا وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا ما تحملوه وهم في حال الكفر. المغيرة بن شعبة مثلا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أحداثا في جاهليته حينما كان كافرا، نقل عنه بعض أحداث السيرة، ودونت في السيرة عن سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وغيره كثير من الصحابة فعلوا هذا. نعم. إذا أداه بعد إسلامه، يعني الأداء لا يكون إلا في حال الإسلام، لا يصح الأداء مع الكفر أو مع الفسق، لا يصح الأداء إلا في حال الإسلام. نعم. وكذا الفاسق من باب أولى إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته. الفاسق يتحمل، نعم يتحمل، لكن الأداء لابد أن يكون عدلا. نعم. وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياج والتأهيل لذلك، يعني قديش بده يكون عمره أدي الحديث، ما في سن معين. البلوغ أدنى شيء، أما قبل سن البلوغ لا، بعد سن البلوغ. طيب هل هنالك سن معين؟ في بعض العلماء قالوا ينبغي أن يبلغ سن 50 وأن لا يبلغ وأن لا يؤدي قبل سن 50، ومنهم قال غير ذلك. والصحيح أنه لا سن معين في ذلك، ما في سن معين، لأن الأئمة رضي الله تعالى عنهم حدثوا في أسنان مختلفة، كل واحد منهم حدث في سن مختلف، في منهم بالـ50، في فوق الـ50، في دون الـ50، كله جائز طالما أنه بعد البلوغ. لا بس تثبت عدالته، يثبت عليها ويستقيم على التوبة، فيكون تائبا عدلا إن شاء الله. نعم. وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياج والتأهيل لذلك، وهو مختلف باختلاف الأشخاص. وقال ابن خلاد إذا بلغ 50 ولا ينكر عند 40 وتعقب بمن حدث قبلهما كذلك، في بعض كمالك مثل سيدنا الإمام مالك حدث قبل 40. ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث، وهو أن يكتبه مبينا مفسرا، يعني بخط واضح، كان عم يكتب كتاب يكتب بخط واضح، ويشكل المشكلة منه إذا شيء إعرابه كلمة إعرابها مو واضح كثير أو حركات الأحرف فيها مو واضحة كثير، يشكلها تشكيل كامل بالضمة والفتحة والكسرة والسكون، وينقطه، يحط له نقط ما يتركه بدون نقط، ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام من السطر بقية، وإلا ففي اليسرى، يعني إذا في شيء يعني سقط منه سقط بالكتابة يكتبه على الحاشية اليمنى على حاشية الكتاب اليمنى إذا كان في فراغ بالسطر، إذا ما في فراغ بيكتبوا على الحاشية اليسرى. وصفة عرضه وهو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا، يعني صفة عرضه، يعني هل عرضه على شيخه فقال أم أخبرني فلان بقراءتي عليه وهو يسمع، أنا عم بقرأ عليه وهو عم يسمع، أو غيري عم يقرأ عليه وهو عم يسمع، وهكذا. نعم. وصفة سماعه بأن لا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس. نعم، هو يعتني بصفة السماع، وقت بيسمع يحسن السماع، يلقي ذهنه وباله وفكره إلى الشيخ ولا يتشاغل بشيء، لا يتشاغل بشيء أبدا عما يلقيه الشيخ من الحديث. وصفة إسماعه كذلك، وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع منه أو من فرع قوبل على أصله، يا من الكتاب الذي سمعه على الشيخ هو عم يطلع بالكتاب الشيخ عم يقرأ، أو من أصل من كتاب آخر قابله على أصل الشيخ، قابله على كتاب الشيخ. فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف، يعني إذا كان في مخالفة بين أصله وأصل الشيخ يجبره بالإجازة، بيأخذ إجازة من الشيخ، هذه الإجازة تجبر هذا النقص وهذه المخالفة. وصفة الرحلة فيه حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه في أسفاره بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ. يعني أول شيء بيسمع من أهل بلده، فإذا أتقن حديث أهل بلده انتقل إلى بلد آخر مجاور، ثم إلى بلد ثاني، ثم إلى بلد ثالثة، وهكذا حتى يستوعب الجميع، ويكون اهتمامه بأن يحفظ أكثر، يحفظ كمية أكثر من الحديث، مو اهتمامه أنه يكثر شيوخ، يقول أنا والله سمعت عن 100 شيخ، عن 200 شيخ، عن 1000 شيخ، مو الشطارة هذه، الشطارة أن يكثر من حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وصفة تصنيفه، وذلك إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبه على سوابقهم وإن شاء رتبه على حروف المعجم، وهو أسهل تناولا. هذا أول نوع من أنواع التصنيف، أن يصنف كتابه الذي يكتبه على المسانيد، مسانيد الصحابة رضي الله تعالى عنه، مسند أبي هريرة يجمع فيه كل ما روى أبو هريرة رضي الله عنه، مسند عبد الله بن عمر يجمع كل ما روى عبد الله بن عمر، والترتيب يكون إما على السابقة، السابقين للإسلام أولا، فأول أبو بكر الصديق، فلان فلان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم السابقين للإسلام، أو مو على السابقة، على حروف المعجم، على حروف المعجم العادي، وهذا أسهل. نعم. أو تصنيفه على الأبواب الفقهية مثل البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، كل هؤلاء صنفوا كتبهم على الأبواب الفقهية. أو غيرها، بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا، يعني يضع هنالك عناوين لكتابه الذي يريد أن يكتبه ويجمع تحت هذه العناوين كل ما حفظ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، الأولى أن يقتصر على الصحيح والحسن، وإلا فلا مانع من التحديث بالضعيف إذا لم يكن شديد الضعف منكرا متروكا أو موضوعا. فإن جمع الجميع فليبين علة الضعف، إذا وضع حديث ضعيف ضمن كتابه أن يبين سبب الضعف. أو تصنيفه على العلل فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقلته، يعني في كتب مؤلفة على العلل، علل الحديث مثل علل الترمذي وعلل الدارقطني وعلل ابن أبي حاتم، ألفوه على العلل، بيجيبوا الحديث وبيجيبوا العلل الموجودة فيه. والأحسن أن يرتبها على الأبواب مثل البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، عفوا أبو داود والترمذي، النسائي ليس على الأبواب، لا على الأبواب، نعم، وسنن النسائي وابن ماجه، كل هؤلاء على الأبواب مو على المسانيد. نعم. ويجمعه على الأطراف، أنه يجمعه على الأطراف مو على الأبواب الفقهية، طرف الحديث العبارة القصيرة التي تحمل معنى كاملا من طرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتبه على هذه الأطراف مرتبة على أحرف المعجم، فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته ويجمع أسانيده إما مستوعبا وإما مقيدا بكتب مخصوصة، بيجمع أسانيده من الكتب الستة، بيجمع أسانيده من البخاري ومسلم، بيجمع أسانيده من كل الكتب، وهكذا. ومن المهم معرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء. سبب الحديث إخواننا هذا فن مهم من فنون علم الحديث، مثل أسباب النزول تبع القرآن الكريم، كيف بمر صاحب كتاب أسباب النزول على آيات القرآن الكريم، كل آية لها سبب نزول يذكر سبب نزولها، وكذلك هذه تسمى أسباب الورود، هذيك اسمها أسباب النزول، هذه اسمه أسباب الورود، أسباب ورود الحديث الشريف. أشهر كتاب وأعظم كتاب فيها كتاب اسمه البيان والتعريف لأسباب ورود الحديث الشريف، البيان والتعريف لأسباب ورود الحديث الشريف لابن أبي جمرة، رجل من المحدثين رضي الله تعالى بذل جهودا كبيرة في هذا الكتاب عبارة عن مجلدين، جمع فيه أسباب ورود الحديث الشريف، البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف. ومن المهم معرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي، وهو أبو حفص العكبري، وقد ذكر الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك، وكأنه ما رأى تصنيف العكبري المذكور. في مصنفات كثيرة، لكن الكتاب المشهور أشهر كتاب جمع هذا كله البيان والتعريف الذي ذكرته لكم. وصنفوا في غالب هذه الأنواع ما أشرنا إليه غالبا، وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة نقل محض، ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، يعني كما رأيتم هذه الخاتمة ذكر فيها هذه الأنواع نقلا محضا خالصا، نقل ما قاله العلماء الذين سبقوه إلى رحمة الله تعالى من علماء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحصرها متعسر، الخاتمة هذه جمع فيها هذه الأمور كلها باختصار شديد ولم يتوسع فيها. نعم، وحصرها متعسر تراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقها، والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتحة إلى المصنف رحمه الله تعالى وإلى شيوخه رضي الله تعالى عنهم. الفاتحة إلى الشيخ الوالد رحمه الله وإلى مشايخه الكرام رضي الله تعالى عنهم.